وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجيه الاحتمال الخامس ومناقشته. الاحتمال الخامس هو اضطراب كون المصطفى بي من الروايات ما بلغ التفضل بمنح الثواب بالمقدار البالغ من دون استفادة الحث والطلب وإلا دلت على استحباب التحليل بعنوان البلوغ وكان ذلك تمر على احتمال الثاني وتوجيه هذا الاحتمال ان الروايات اذا لم تكن بقدر التفضل فما معنى إثبات الثواب بالمقدار البالغ؟ إنه لا معنى لذلك سوى تفضله سبحانه بذلك. ويرد ان استفادة التفضل وإن كانت جيدة إلا أن التقييد بعدم استفادة الحث والترغيب أمر مرفوض باعتبار أن كل من يقرأ الأخبار يفهم منها الحث نحو الفعل وإلا فلا يحتمل أن الشارع يقصد الإخبار بما هو إخبار من دون حس نحو الفعل إن ذلك شيء أجنبي عن وظيفة الشارع، وهو حينما يخبر القرآن الكريم عن الحور المقصورات في الخيام، يقصد الحق نحو الحور، وإلا فلا معنى للإخبار بدون حق. بيد أن التسليم بالحق لا يعني التسليم استحباب الفعل، بل من الممكن تسليم الحق وفي نفس الوقت ترفض استفادة استحباب الفعل بعنوان البلوغ وبالعنوان الأول، بأن يكون الغرض من الحق الحفاظ على الاستحبابات الواقعية المحتملة، وليس لمحبوبية الفعل بعنوانه الأول أو بعنوانه الثانوي، كلا، بل هو ليس محبوبا لأحد العنوانين المذكورين، ولكن بالرغم من ذلك يحس نحوه حفاظا على المستحبات واقعية المحتملة، هذا الاحتمال انتهى. الاحتمال الأخير توجيه الاحتمال الثابت ومناقشته، الاحتمال السادس أن يكون أن تكون الأخبار محركة نحو ما ثبت استحبابه بطريق معتبر، وتوجيهه إن بعض الأخبار قد اشتمل على التعبير بكلمة الخير بكلمة الخير. فقيل من بلغه شيء من الخير فحمله سمقا والشيء لا يكون خيرا بمجرد بلوغه من الظاهر بل لا يصدق إلا مع ثبوت الأمر به واقعا فإنه آنذاك يكون خيرا وإلا فهو ليس بخير ويرده إن المقصود من التعبير بالخير ليس هو الإشارة إلى ما يكون خيرا واقعا وحقيقة بل إلى ما يكون خيرا اسما وعنوانا فمن بلغه ربحان الدعاء عند رؤية الهلال يصدق بلغه أنه بلغه الخير باعتبار أن الدعاء دائما هو يكون خيرا ولا أقل اسما وعنوانا يعني الدعاء ظاهرا هو هذا ظاهرا هو هذا يعني دائما الدعاء الصلاة المساعدة لهذا هي ماذا من دون استعيلة من دون أن يكون بها أمر واقع هي ماذا دائما جزء و فليلزم لو كان المصر وضوء هو الخير الواقع ألا تكون روايات المذكورة نافعة حتى في مواردي حتى في مواردي أحسن وجود الطريق المعتبر من جهة عدم العلم شنو بإصابته الواقعة هذا مضافا إلى أن اشتمال بعض الأخبار على كلمة الخير لا يصبحون أن يكون مقيدا لإطلاقه بقية الأخبار، فإن غالبها عبر بكلمة شيء من الثواب، وهذا مطلق. وليس مختصا دينا بالخير، بل الخير من احد مصادقه، فلعل التعبير به دينا بالخير من باب كونه أبرز، نقول أنا تقول أحد وأبرز على أحد، أبرز المصادر، وليس من باب إفادة التقييد، هو هذا الصح، هو هذا الصح يا أستاذ، وهو على انه هذا بين ما ذا من بعض احد المصادر. لا المصادر تبين جعل واحد وسلمنا، وجعل الواحد شنو هو الذي يجي تبينه؟ شيء من الثواب. لكن هذا الشيء من الثواب الى مصادر متعدده، نعبر ماذا مره بلفظ مره ثانيه، مو مهم. عنوان جانبي النتيجة النهائية، ومن خلال كل ما مضى اتضح أن أخبار من بلغ تدل على الحث والترغيب، ولا يمكن إنكار ذلك لأنه ليس من وظيفة الشارع، بيان الثواب من دون السن، إذ هو ليس قصاصا ومؤرخا تاريخيا، او مجرد منبئ عن الحوادث المستقبليه. ولكنها في نفس الوقت لا تدل على استحباب الفعل، لا بالعنوان الأول ولا الثانوي، لاحتمال أن يكون الحث طريقيا ومن باب الحفاظ على المستحبات الواقعية المحتملة، وبذلك لا تكون قاعدة التسامح في أدلة السنن ثابتتان، إذ المقصود منها وقعت التسامح إما إثبات استحباب الفعل أو إثبات حجية خبر الضعيف، والأول لا يمكن استفادته لما أبرزناه من احتمال كون الحد طريقيا، والثاني لا يمكن، لا دليل عليه، لا يشرح، لا دليل على الدين، لا دليل على شنو؟ حجيت الخبر الضعيف عندي، لذلك حجيت الخبر الضعيف. لا قدير. لا دليل على حجية. لا دليل عليه. أحسن على العكس. والثاني لا دليل عليه لاحتمال كون الأخبار ليست بصدد إفادة حجية البلوغ بل في صدد بيان التفضل والحث بداعي الحفاظ على المستحبات الواقعية المحتملة. طبيعي ويكفينا الاحتمال، احنا ما نريد نقول 100% هذا مقصود حتى تقول لي شنو نثبته، لا لا، يكفينا ابراز منه، من المحتمل ان يكون هذا مقصود، واذا قلنا من المحتمل هو هذا تبعنا لاسقاط دلاله الروايه على قاعده من بلد. جيد، عنوان جانبي ابحاث اخرى. انا مجر على هذا حسب لا اشكال الدلع لي، ولكن الحس لازم اعام كما قلنا، لا يلازم الاستحباب. زين، ابحاث اخرى، هناك ابحاث اخرى تطرق اليها الاعلام من قديم، إن البلوغ هل يتحقق بفتوى الفقيه باستحبابي شيء فعل معين أو يختص بما إذا كان حاصلا بالخبر الضعيف، ومن قديم إن أخبار من بلغ هل تشمل مكروهات الواصل بطريق ضعيف ايضا او تختص بالمستحبات، ومن قبيل ان الفقيه اذا اراد أراد الاستناد لقاعدة من بلغ هل يلزمه إخبار العاميين بوجود خبر ضعيف يدل على الاستحباب كي ليش يلزمه ذلك؟ كي شنو؟ يعني كي يصدق البلوغ شنو؟ في حقه في حق العامي وبالتالي هذا في البلوغ ايه؟ يعني يقول له اعطى خبر قالي هذا الخبر مو لازم يقدم الهدية يقول له بس يقول له اعطى خبر وبالتالي كي يثبت الاستحباب بعنوان البلوغ في حقه في حق العام هل يلزم ذلك كررت او شنو او يكفي إفتاؤه بالاستحباب من دون حاجة المن إلى الإخبار إلى أخباره بذلك ومن قدير ما هو الفارق بين الاحتمال الأول الراجع إلى حجية البلوغ وبين الاحتمال الثاني الراجع إلى استحباب الفعل بعنوان البلوغ فإنه قد يقال لا فارق عملي بينهما إذ متى ما كان الخبر الضعيف حجتان أمتن الحكم أمتن الحكم بما استحباب الفعل وذلك عين شنو الاحتمال الثاني وبالجملة هناك عدة أبحاث تعرض لها الأعلام ولكننا نعرض عنها باعتبار تفرعها على من هذه الأبحاث على التسجيل بحجية قاعدة من بلغ وبعد الفراغ عن عدم ثبوتها فلا معنى لبحثها جيد هذا الحمد لله بهذا انتهى التنبيه الثاني التنبيه يعني تطويل هذا مقصود ايه صحيح التنبيه الثالث حاسم اخرى احنا اذا قلنا مرتبطة بينا بقاعدة من بلاغ لكن نحرر عنا لانه ما نسلم قاعدة من بلاغ بعدين نبدأ الان وقتنا المصرف وقتنا في الابحاث اللي نحتاج التنبيه الثالث البحث عن شمول أدلة البراءة للشبهات الموضوعية وعدمه. المعروف بين الأعلام شمول أدلة البراءة للشبهات الموضوعية وعدم اختصاصها بالشبهات الحكمية لعموم أدلتها، بل وخصوص بعضها، بل كرواية عبد الله بن سنان كل شيء فيه حرام وحلال، وهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. باب أربعة من أبواب ما يكتسب به. حديث واحد إلا أن الشيخ الأعظم صرته إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.